بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله. القتال في سبيل الله يعني قتال الكفار ليسلموا أو يمحوا من الأرض. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يقاتل رياء وسمعة ولاجل الأرض أو تحرير أرض أو تحرير أو نصرة عرب أو شيء منها، هل هو في سبيل الله إذا قتل؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. نعم. عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل، يعني شجاع بطل ويقاتل لأجله الشجاعة، ويقاتل حمية ويقاتل رياء وسمعة، فهل هذا في سبيل الله؟ انظر الجواب، ما هو مختصر، الجواب مختصر، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، الباقي ما نبو شغل خلاص. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا الذي في سبيل الله، وهذا الذي يبعث يوم القيامة، وهو ودمه كما على حاله، ولا يدفن ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن في ثيابه، في الثياب الذي قتل فيه. هذا الشهيد من قتل، من قاتل نيته قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهذا هو الشهيد، فخلاص. والباديات، الباديات سكت عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، أجاب بأن الشهيد الذي يسمى شهيد دنيا وآخرة، وأنه لا يكفن ولا يصلى عليه ولا ويدفن في مكانه، هذا الشهيد الذي يقاتل نيته في قلبه لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الشهيد. وما عدا سكت عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أن الجواب مختصر، اعرف هذا والباقي ملك شغل بخلاص، ما له دخل في هذا، كل ليس في سبيل الله، كل من يقتل بهذه النية فليس في سبيل الله، وإنما الذي يقتل لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الباقي هذا الذي في سبيل الله. نعم. وفي الباب عن عمر، وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني مشاهدا لأبي موسى الأشعري. نعم. يقول الترمذي: والحديث هذا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أن الأعمال بالنية أو بالنيات كما ورد في البخاري. الأعمال بالنية، النية هذه يدور عليها أعمال العباد كلها، جميع أعمالك اللي تعملها من الطاعات تدور على النية، كل أعمال الناس إذا كان مؤمنا فأعماله كلها تدور على نيته. انظر نيتك خالصة لوجه الله أو فيها يشوبها شيء من الغش أو يشوبها شيء من الشك أو يشوبها أعمالك بنيتك، نيتك اللي تدور عليه أعمالك كلها، صيام وصلاة وصوم وخيرها وحج وزكاة وجميع أعمالك اللي تعملها لرب العالمين، انظر نيتك ما هي، حتى مجيئك للبيت، حتى مجيئك للمسجد، حتى وضوءك، حتى خطواتك اللي تشوف نيتك ما هي، مقصود وجه الله والدار الآخرة أو مغشوشة، هذا هو النية بالأعمال. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن المقعد التميمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم عن علقمة التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب. انظر أحد الحديث هذا أحد، وغالب الناس اليوم يقول لك لا الأحد لا تأخذ عنها دينكم، حديث الأحد ما تقبل، لا تأخذون دينكم عن الأحد، لازم يصير متواتر، كل حديث يجينا لازم متواتر. طيب هذا وشو اللي تدور عليه أعمال العباد كلها؟ وشو هذا؟ أحد عمر بن الخطاب الحاله روى عن الرسول، علقمة بن قيس الحاله روى عن عمر، محمد إبراهيم التيمي الحاله روى عن علقمة، إبراهيم محمد بن إبراهيم عن علقمة واحد، كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري واحد روى عن محمد بن إبراهيم التيمي. أما بعد ما يحيى ابن سعيد الأنصاري تحدث ولا حرج، متواتر، أخذ عنه 400 شخص، أخذ عن يحيى ابن سعيد الأنصاري هذا الحديث أخذ عنه قريب 400 نفس، أما قبله فأحد واحد واحد واحد واحد واحد أحد، وهذا عليه يدور الإسلام كله، جميع أعمال العباد وجميع إسلام يدور على هذا الحديث وهو أحد، فكيف نقبل الأحد؟ معناه نلغي شريعتنا كلها أحد، كل شريعتنا أحد. لكن أعوذ بالله، غرور من الشيطان لأجل يلبسون على الناس دينهم، إذا قلنا الحديث هذا يقول كذا وكذا يحرم عليه كذا، قال هذا أحد، عجيب، أحد ما يقبل في الشريعة، أحد هذا أحد، يعني ما أحرم الشيء اللي فيه أحد، وهكذا أحد وأحد. كل بعض علماء اليوم زماننا اليوم إذا احتجيت عليه في حديث قال هذا أحد، طيب ولا صار أحد ما يقبل؟ هذا غرور من الشيطان وخداع ومكر من الشيطان وخداع من الشيطان، نعوذ بالله، ليخرج أمة محمد من الإسلام. لك إذا رديت حديث حسبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عملت به وعملت بخلافه ترى أنه ليس بصحيح عن النبي وأن النبي ما قاله، قد تخرج خطر على دينك الإنسان، خطر، أنه ثبت آحاد ومتواتر كل واحد، إذا جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم فهو مقبول عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عمر أخذ الحديث عن الرسول وحده والحاله بس، ومحمد وعلقمة بن قيس الليفي أخذه عن عمر الحاله، ومحمد بن إبراهيم التيمي أخذه عن علقمة الحاله، ويحيى بن سعيد الأنصاري أخذه عن محمد التيمي الحاله، ثم تواتر صار 400 نفس اللي أخذوه عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه. ولكنه أحد في أوله غريب، يسمى غريب ويسمى أحد، لكن الشريعة مبنية على هذا الحديث اللي هو أحد. جميع أعمالك أنت هل تنكر الأحد؟ جميع أعمالك مبنية على هذا الحديث، لو ما تنوي وجه الله درس قطع عملك كله وكفرت، خرجت من الإسلام. إذا ما نويت وجه الله في هذا، أو نويت في عملك، أو نويت في كذا، أو نويت في كذا، حتى نفقتك اللي تنفق على أهلك إذا نويت خيرا كتب لك خير، وإن نويت شر صارت شر بالنية، نيتك تدور على كل شيء حتى في وسط بيتك. وهذا الحديث أحد، وهو الذي أنت تأخذ به بنفسك وتفعله بنفسك. فالشريعة كلها غالبها ثلثيها أو ثلاث أرباع أحد، كلها أحد، لكن إبليس يخدع الناس ويغررهم علشان لا تحتج عليه بحديث يقول لك هذا أحد، علشان لا تحرم عليه شيء أو تبيح له شيء. الشاهد يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ هو نيته، نيتك لله ولا للشيطان أنت حر. انظر نفسك اللي وضعت نفسك بها، الله أعطاك قوة وأعطاك إرادة وأعطاك عزيمة وأعطاك تفكير وأعطاك عقل وأعطاك كل شيء ووفى والتوفيق بيد الله تعالى وتقدس، لكن أعطاك هذه كلها، وأقول ربما يؤيدك على هذه كلها، احذر أن تزل، احذر أن تزل، فإنك مؤيد من الله، أعطاك الله قوات كثيرة في نفسك، احذر أن تزل، واحذر أن يخدعك الشيطان أو يخدعك قرناء السوء أو مشايخ الضلال، احذر لا تخدع. الله أعطاك قوة، أعطاك عقل، أعطاك تفكير، أعطاك إرادة، وأعطاك إيمان، وأعطاك طريق سليم، احذر أن تضل عن هذا الطريق السليم، يضلك علماء الضلال أو يضلك قرناء السوء أو يضلك مثلا أمراء السوء والسياسة والسياسة إلى آخره، فاحذر أن تضل عن هذه الطريقة التي أنت عليها. فسر ربك التثبيت، يقول الشاعر فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، واضح مثل الشمس يقين يقينا حقا مثل الشمس واضح. فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها، واضح يقين واضح سبيلها. فالشاهد أن الإنسان يضع نفسه في هذا الحديث موضع الميزان، أنت عملك لله فأبشر، عملك للشيطان فأبشر أيضا بجهنم واحد منهم. الشاهد يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نيتك الإنسان تنوي خير أبشر، تنوي شر أبشر، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته هاجر من مكة إلى المدينة أو هاجر من بلد كفر إلى بلد الإسلام، يعني ما هو وقف الهجرة على مكة والمدينة، لما فتحت مكة ما صار هناك هجرة، ومع هذا الهجرة باقية إلى قيام الساعة، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. كل من أُصيب في بلد كفر أو رأى أنه لا يقدر أن يظهر دينه أو رأى أنه لا يستطيع أن يعبد الله على الوجه المطلوب، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين الذي يظهر دينه فيها. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة، باقية الهجرة إلى قيام الساعة. نعم انقطعت عن مكة، بس لما أسلم أهل مكة قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة يعني، وإلا فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. كل مسلم يرى نفسه أنه ما يستطيع أن يظهر دينه وأن يلتزم الصلاة وصومه كله وأن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، يجب عليه أن يهاجر، وإلا فعليه ما عليهم، عليه ما على الكفار، لا الإثم اللي يحصل عليه عليه ما عليهم، ولو قتل الكفار وقتل معهم فهو منهم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته هاجر إلى وين؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت نويت دنيا وطلعت من البلد هذا تريد دنيا، فهجرتك إلى ما هاجرت إليه، فنيتك هي هي ولا تفلح، مدام نيتك الدنيا أبشر أنك ما تفلح، ما تفلح في هجرتك ولا تفلح حتى في دنياك، ولا تحصل شيء لأنك هاجرت لأجل تأخذ مال، هاجرت من بلد كفر إلى بلد الإسلام علشان تأخذ مال وتحصل وظيفة وتأخذ تجمع مال، أبشر بالفلح وأبشر أنك خسران في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو هاجر لامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهو هجرته فيه، لأن الله تعالى وتقدس الشيء اللي له يقبله والشيء الغير يرفضه. ربك تعالى وتقدس الشيء اللي له وتعمله له لربك تعالى يقبله تعالى وتقدس، والشيء اللي غير يرفضه، يرفض أنت وإياه في واد ما تدري بأي واد هلك، لا يتركك ربك أنت وما نويت. ويحكى قصة الله أعلم بصحتها، يحكى قصة مفسرين يذكرونها لنا والله أعلم بصحتها، يقول إن رجل هاجر من مكة لأجل امرأة خطبها بمكة وجميلة وخطبها وهي قريبة من أقربائه، وأنها قالت إن هاجرت وأسلمت فأنا تزوجتك وإلا فلا، فهاجرت هي وذهبت إلى المدينة، فهاجر يريدها لا يريد الهجرة لله ورسوله، يريد المرأة. فلما وصل المدينة قالت أول ما هاجرت لمين؟ هاجرت لي ولا لله؟ قال لا أنا هاجرت يا بس سوي، قالت قال ما أقبل، فشكى إلى الرسول أسلم، وشكى إلى الرسول قال من هاجر لتكون كالعبادة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلى. إن هاجرت المرأة سمي مهاجر أم قيس، تسمى أم قيس، وسمي مهاجر أم قيس لأنه هاجر لأجل أم قيس يتزوجها، فسمي هناك مهاجر أم قيس. هذه حكاية يكتبها بعض المفسرين والله أعلم بصحتها، يجوز أنها صحيحة يجوز أنها، لكن يجوز أنها هي السبب في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنت جيت إلى دولة مسلمة وفررت من دولة كافرة، ليش؟ تقول أبكسب مال، أبتوظف وبكسب مال وبرجع إلى البلاد أو بقعد لكن بكسب مال. فأنت بئس المهاجر، ولست مهاجر، مهاجر للدنيا، أو هاجرت لتزوج فبئس الهجرة أيضا، هاجرت للزوجة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله الحديث اللي بين يدينا هذا حسن صحيح لا شك أنه في الأمهات الست وفي المسانيد وفي موطأ مالك وفي جميع كتب السنة، جميع كتب علماء السنة في هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. معنى هذا أن جميع مالك الإنسان تدور على نيتك، انظر نيتك، طلعت لتريد وجه الله أبشر بالخير، طلعت تريد وجه الدنيا أو غيرها أبشر بالشر، انظر أنت ونيتك تعمل ماذا، تقرأ القرآن وتحسن صوتك أو تقرأ التجويد تقول عشان يثنون الناس علي، بئس القراءة وبئس التلاوة. الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا غني، أنا أغنى الناس عن تلاوتك يا هذا، أنا أغنى الشركة عن الشرك، أنا أغنى الشركة عن الشرك، من أشرك معي في عمله غيري تركته وشركه. يرفضك رب العالمين ويرفض عملك حتى له كلامه، قراءة القرآن كلام رب العالمين، إذا جودت القرآن بالتعمق والتجويد تريد أن يثنون الناس عليك فبئس القارئ أنت، وليس لك أجر حتى في كلام رب العالمين، ما لك أجر بل تؤذر، لأن الله في الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمله غيري تركته وشركه. يرفضك أنت وقراءتك وأنت وتلاوتك، نيتك لمن نويته، الناس اللي قرأت لأجلهم أو جودت القرآن لأجلهم أو تلوت تلاوة متعمق فيها لأجلهم، فأبشر بالشر وأن عملك ما يقبل عند الله تعالى وتقدس، حتى له كلامه اللي أفضل الكلام له كلام رب العالمين. فنيتك لمن نويت الإنسان، ربك غني عنك وعن تلاوتك وعن قراءتك. الشاهد إنما الأعمال بالنية، وفي رواية إنما الأعمال بالنيات تدور أعمال الإسلام كلها وأعمال المسلمين كلها على النية. انظر نيتك يا المسلم ما هي، هل هي صافية، هل هي لوجه الله كل ما تعمل لوجه الله، أو تطلب دنيا، تطلب شرف، تطلب منزلة، تطلب قرب من السلطان، تطلب قرب من المدير، تطلب مثلا أشياء شيء من هذا، فنيتك لك، نيتك لما نويت. نعم. يقول يقول الإمام عبد الرحمن المهدي، الإمام الحافظ العلم رضي الله عنه، عبد الرحمن بن مهدي من الأئمة الحفاظ، يقول هذا الحديث ينبغي أن يكتب في كل كتاب، أن يكتب في كل بل ولينشر على كل باب، يحط هذا الحديث على كل باب يقرأه المسلمون. باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل الغدو والروحة، باب ما جاء في فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدو في الصباح يطلعون مع طلوع الشمس، الجيوش المسلمة تخرج مع طلوع الشمس، وكذلك في المساء يخرجون بعد العصر قبل المغرب يريدون وجه الله والدار الآخرة، يقاتلون من كفر بالله. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطاف بن خالد قال عن أبي حازم، عن أبي حازم الصغير الأعرج سلمة بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، لا شك لأن الله يرفعهم درجات بمجرد ما تطع أخطاء يدلهم خارجة من البلد اللي يريدونها متجهة إلى بلاد الكفار ليقاتلوا من كفر بالله. غدوة الصباح تخرج الجيوش المسلمة في سبيل الله تسوى الدنيا وما عليها. شخص يخرج يريد الجهاد في سبيل الله مع طلوع الشمس لأحسن فعل هذا خير له من الدنيا وما عليها. نعم. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. عاد انظر هل الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل الصوت اللي بيدك يعني أن موضع صوتك هذا لو كان في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها، أو أن هناك أصوات في الجنة أن لك صوت الجنة تفرح به كما تفرح في الدنيا، وأن هذا الصوت موضعه في الجنة هو خير من الدنيا وما عليها؟ لا شك أن موضع الصوت سواء كان في الجنة ولا بيدك يصير في الجنة فإنه خير من الدنيا ما طلعت عليه الشمس. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وأبي أيوب الأنصاري أنس بن مالك يشهدون لسهل بن سعد الساعدي بهذا الحديث. نعم. والحديث يقول الترمذي هذا اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وعن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد وهو مدني واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم هذا الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي واسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان من الطبقة الثامنة قال حدثنا ابن عجلان محمد بن عجلان من الطبقة الثامنة أيضا قال حدثنا أبو حازم من الطبقة الخامسة. أبو حازم سلمة بن العرج اللي يسمونه شوكة حلق الأمراء. نعم. هذا الأشجعي سلمان الأشجعي أيضا هذا من الطبقة الثالثة. سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية اعتقدته عزة الأشجعية فهو سلمان الأشجعي رضي الله عنه مولى عزة الأشجعي من الطبقة الثالثة يروي عن أبي هريرة. وأما سلمان اللي هو سلمة الصغير من الخامسة فهذا يروي عن سهل بن سعد اللي مرنا اللي مضى حديثه سهل بن سعد الأعرج اللي يقولون شوكة حلق الأمراء يقف بالأمراء يأمرهم وينهاهم لا يخاف لهم تلائم. هذا الصغير اللي يسمى أبو سلمان الأشجعي وهذا سلمة بن دينار. فاللي بين يدينا الآن الكبير من الطبقة الثالثة يسمى سلمان الأشجعي. ليش؟ لأن اعتقدته امرأة من عزة الأشجعية فسوف نسب إليها وصار ولاؤه لها. يقول سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. غدوة في سبيل الله تفتح العين الغين تفتح وتضم غدوة وغدوة جائز هذا وهذا. غدوة في سبيل الله يعني في الصباح تطلع مع طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس الإنسان أو بعد طلوع الشمس خير من الدنيا وما عليها. أو روحة بعد العصر قبل المغرب أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها يعني يكتب لك أجر خيرا من الدنيا وما عليها بمجرد ما خرجت. بس بمجرد النية بمجرد ما خرجت تكتب لك الإنسان. عاد لو أن الراجل هذا ما قاتل إنما مات وهو ماشي في وجه الله في سبيل الله ماشي في سبيل لكن مات ولم يقتل قتل فهل له أجر؟ تقول نعم كتب أجره كأنه قاتل في سبيل الله. ومن يخرج من بيت مهاجر لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. انظر يكتب له أجره كامل. إذا خرج يريد غزو أو يريد الجهاد أو يريد مهاجر عن بلد كفر إلى بلد إسلام فأجره كتب على الله. لو مات لو ما قتل قتل لو مات حتف أنفه فأجره وقع على الله ويكتب له عمله. نعم. وفي الحديث عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن مكثم بن الحسن قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مثله يعني روح غدوها وروحة تسوى الدنيا وما عليها. نعم. والحديث حسن غريب. والحديث حسن غريب. نعم. ما ميز بين سلمان بن دينار وسلمان الحسكاني؟ كيف؟ قال سلمة بن دينار الصغير من الطبقة الخامسة ثم الأعرج وسلمان الأشجعي هذا كبير من الثالثة، فليروي عن أبي هريرة وسلمان الأشجعي الكبير من الطبقة الثالثة، وأما سلمة بن دينار الأعرج أبو حازم الصغير فهو يسمى سلمة بن دينار من الخامسة من الطبقة الخامسة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن أشباط عن ابن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعد بن أبي هلال عن أبي زباد عن أبي هريرة قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله هو قناقة وجبت له الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبيد بن أصباط. عبيد بن أصباط قال حدثنا عن أبيه أصباط بن محمد. أصباط بن محمد قال حدثنا هشام بن سعد. هشام بن سعد قال هشام عن سعد بن أبي هلال. هشام بن حسان عن سعد بن هلال قال حدثنا عن أبي ذباب أو عن أبي ذباب. نعم أبي ذباب. نعم قال حدثنا نعم أبو هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول أبو هريرة أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى عينا في شعب من الشعاب، وعين تمشي ماشية من الشعب، الشعب فتحة بين جبلين وفي عين تجري على الأرض، فقال يا حب هذا ماء بارد وماء عذب، ماء عذب وماء بارد، ليش ما أجلس فيها التلعة وجيب لي غنم وقعد أنا فيها؟ فقال لا أفعل حتى أشاور الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هناك شعب وفي عين جارية وأنا عندي غنم ودي أعتزل الناس وقعد في هالشعب. فقال الرسول نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. يقول إن مقام أحدكم في سبيل الله، قال لا تفعل، نهاه أن يفعل هذا الفعل. وسيأتينا الجمع بين هذا وهذا، الجمع بين هذا الحديث وحديث إن أفضل شيء إن خيركم الذي يعتزل الناس في شعب من الشعاب يصلي يعبد الله فيه. سيأتينا الجمع بين هذا الحديث والحديث اللي سيأتينا. يقول الترمذي رحمه الله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا كما قال أبو هريرة، قال له لا تفعل، إن غد إن ذهابك إلى الصلاة. نعم. مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. إن الرجل إذا قام في سبيل الله مقامكم في سبيل الله خير من أفضل من صلاتك في بيتك 70 عاما. إذا صليت وأنت مجاهد خارج لتكون كلمة الله هي العليا، وصليت صلاة هناك وأنت مجاهد في سبيل الله خير من صلاتك في بيتك 70 عاما أو قال 70 خريفا. وإن قال صلى الله عليه وسلم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في متصل كلامه ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اغزوا في سبيل الله، جاهدوا من كفر بالله. نعم. من قاتل في سبيل الله هو قناقة وجبت له الجنة. من قاتل ثم اتصل كلامه عليه الصلاة والسلام بقوله من قاتل في سبيل الله هو قناقة. هو قناقة تدرون عليه لحظة قصيرة جدا. فواق الناقة هو أن تحلب الضرع، ضرع الناقة، ثم تصم يدك على ضرع الناقة ثم تعصره يصب اللبن ثم تفك ثم تعصره مرة ثانية. هذا الفكة، الفكة هذه الفواق، هي فواق الناقة. يعني من قاتل فواق ناقة كتبت له الجنة، أو قال دخل الجنة. فواق الناقة بين الحلبتين، الفرصة أو الفترة التي بين الحلبتين، تحط يدك الإنسان على الضرع ثم تعصره يصب اللبن، ثم تفكه ثم تعصره. هذا الفك، هذه الفترة اللي بين الحلبتين هي الفواق، فواق ناقة. من جاهد في سبيل الله أو قاتل في سبيل الله أو أقام في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة. انظر الفترة القصيرة هذه اللي ما تحتاج ولا دقيقة واحدة، يمكن ولا ثانية، لأن عصرت الحليب أنا بيدي ثم فكيته ثم مرة ثانية مسكت الله. هذه الفواق، الفترة هذه ما بين الحلبتين هي الفواق، هذه تدخلك الجنة الإنسان. مثل هذا الفواق تقاتل في سبيل الله تدخلك الجنة، ولو مثل الفواق اللي ما تتحمل ولا دقيقة واحدة، أقل من الدقيقة. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحا خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا. الروحة بعد العصر قبل الغروب، والغدوة بعد الطلوع أو قبل الطلوع بقليل، خير من الدنيا وما عليها. هذه الغدوة أنت طلعت تنوي وجه الله والدار الآخرة لتقاتل في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. نعم. ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولقاب قوس أحدكم، قاب القاب الوصلتين اللي بين القوس، القوس عند العرب تسميه القوس، والعجم يسمونه النشاب، هذا الطرف وهذا الطرف، فما قابين، هذا قاب وهذا قاب، فما بينهما خير من الدنيا وما فيها إذا قتلت به في سبيل الله. ذهبت بالقوس هذا تقاتل في سبيل الله، تنبل تسوي نبل، تفضخ عين واحد تعوره، تفضخ عينه، تمسك حلقه، تضرب صدره، خير من الدنيا وما عليها. انت لو ما فعلت شيء خرجت بالقوس هذا وش تدور؟ ادور وجه الله والدار الآخرة، وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ابشر بالجنة الانسان. ولو يد احدكم موضع اليد في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ولو ان واحدة من حور العين نصيفها ابدت نصيفها، او يقال وصيفها، النصيف ابدته على اهل الارض، النصيف اللي عندنا الطرحة يسمونها الطرحة، لو ابدته على وجه الارض انار ما بين المشرق والمغرب، انار الارض كلها. نعم. ولو ان امرأة من الجنة طلعت الى الارض لأضاءت ما بينهما. يقول ولو أن امرأة اطلعت من أهل الجنة من الحور العين اطلعت لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. نعم. وملأ الدنيا، ملأ الدنيا كلها من ريحها، ريحها يملأ الدنيا كلها من الريح العطرة الطيبة. نعم. ولملأت ما بينهما ريحة ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليها. ولملأ ريح والدنيا ولنصيفه على رأسها خير من الدنيا وما عليها، لا شك في هذا. هذا وصف، هذا وصف يصف الرسول مثال الله تعالى وتقدس. احيانا يصف لنا الحور العين لانه مثل البيض المكنون، بيض المكنون هذا اللي بين يدينا، وما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحورة ما تقدر تصفها الانسان ولا تتصور، ايضا منزلتك في الجنة ما تقدر تتصورها الانسان. اذا وصلت الى منزلتك في الجنة تقول سبحان الله، انا وين اتصور اشياء واللي اعطاني ربي اشياء اخرى، وين وين. لكن يعطينا ربنا مثال أمثلة مما نشوفه ونلمسها علشان نطمئن ونؤمن بالغيب، فإذا آمنا بالغيب فأبشر يا ابن آدم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي هذا حديث صحيح. صحيح. نعم. باب ما جاء أي الناس خير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بلا شيء عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أي الناس خير باب ما جاء أي الناس خير أي العباد عباد الله تعالى وتقدس الناس كل ناس كل متحرك يسمى ناس حتى الجن والإنس يسموه الناس حتى الجن يسموه الناس فإذا جاءت لفظة الناس فالنس والتحرك كل متحرك يسمى ناس فيقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن عطاء بن يسار قال حدثنا عطاء بن يسار الهلالي قال حدثنا ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. يقول ألا أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه العنان الحبل الحبل تحط رسن تحطها ثم تمسك الرسن تمسك الحبل هو العنان هذا تربط الفرس بعنانها بلجامها وغيرها ثم تمسك الحبل الحبل هذا هو الرسن وهو العنان فإذا مسكت العنان هذا هذا خير الناس ليش يلتمس أنه يغزو في سبيل الله مرابط يغزو في سبيل الله ربطنا الفرس وماسك عنانها يذهب غدوة أو عشية لأجل يقاتل في سبيل الله هذا خير الناس وخير الناس أيضا. نعم ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها ألا أخبركم بمن يتلوه في الفضل لكن هذاك على درجات فوق فوق لكن هذا يتلوه في الفضل ألا أخبركم بمن يتلوه في الفضل رجل اعتزل الناس في غنيمة له يعبد ربه تعالى وتقدس هذا الجمع بين الحديث اللي مضى وهذا الحديث هو أن هذا الحديث الأخير هو أيام الفتنة إلى خشي على نفسه الفتنة وأن يفتن في دينه يعتزل الناس بشعب ويؤذن ويصلي ويصير معه غنيمة ويعتزل الناس وإلا في الاجتماع بالناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة مع الجماعة أفضل بكثير من العزلة أفضل أفضل أفضل بكثير من العزلة لكن لما تكون فتن يخشى الناس على نفسه أن يغلب على دينه أو يكره على دينه أو يحصل أشياء ثم يعتزل الناس في شعب من الشعاب في غنيمة له فهذا يتلو الذي ماسك عنان فرسه يريد أي هزة أو أي كلمة يلا يا جيوش الإسلام يجريه له على ظهر فرسه ماسك بعنانها تجري في سبيل الله اللي يليه هذا الذي عند الفتن كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أيام الفتنة بين معاوية وعلي اعتزل الناس مرة واحدة وجاء إلى حجر وكسر سيفه وقال عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره الأوادم يخشى منهم ويهرب منهم والذيب ما يخالف تعال ونسني عوى الذيب فاستأنست للذيب إذ عوى يعني الذيب آنس عندي من بني آدم الذيب استأنس به على أنه يأكل غنم ويأكل الأوادم لكن استأنس بالذيب ولا استأنس ببني آدم ليش؟ لأنها فتنة عمت ظلام عم فتنة عمية عمت المسلمين فسعد رضي الله عنه اعتزل الفتنة وكسر سيفه وقال عوى الذيب فاستأنست للذيب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير وكدت أهرب لما يسمع صوت إنسان بيهرب والذيب لا يستأنس له ويجلس وياه سوا هذه أيام الفتنة يعتزل المسلم الصالح اللي خاف على دينه يعتزل الناس بشعب من الشعاب معه غنيمة يؤذن ويصلي هو وأولاده أو إخوانه أو أهل بيته يكفي هذا هذا يتلي من كان عنان فرسه بيده أي صوت وأي مداعي يدعو يا مسلمين اركبوا يا خل الله اركبوا وله على ظهرها يريد وجه الله والدار الآخرة يقاتل لتكون كلمة الله العليا اللي يليه اللي اعتزل الفتنة واعتزل الناس ولم يدخل في فتنة واعتزل العالم كلهم في شعب من الشعاب في غنيمة يذكر الله وينادي في الأوقات الله أكبر وينادي فتجاوبه الجبال والجن والإنس والشياطين والملائكة وتصلي معه في أوقاتها. هذا إذا خاف على نفسه الفتنة، وإلا فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلوات الجماعة وين هذا لك فضل كبير على اللي في شعب في شعبه. لكن هذا من ناحية التفضيل عند الرسول عليه الصلاة والسلام أيام الإنسان يخشى على دينه وعلى نفسه من الفتن يعتزل الناس. نعم. أنا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطيه. ألا أخبر، ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بشر الناس. من هو شر الناس؟ الذي يسأل بالله ولا يعطي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يسألون بالله لكن ولا يعطون، فما الذي يحصل؟ ألا أخبركم بشر الناس إنسان أسئل بالله فلم يعطيه، أسألك بالله فلن تعطيني كذا وكذا، يقول لا ما أعطيك، أعوذ بالله أعوذ بالله. ألا أخبركم بشر الناس إنسان أسئل بالله فلم يفعل فلم يعطي، أسألك أن تعطيني كذا وكذا ما أعطى. هذا شر الناس اللي ما يعطي به، إذا سئل بالله ما يعطي، مع أن السؤال بالله ممنوع، حرام على الإنسان أن يسأل بالله. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ولا تسأل أخوك المسلم لأن تحرجه، لا تسأله بالله، لكن اسأل قل فلان أعطني كذا وكذا، حتى لو تقسم أهو ما أن تقول أسألك بالله، لو تقسم عليه تقول والله تعطيني وعيل يعطيك، أهو من تقول أسألك بالله أن تعطيني، لأن السؤال بالله عظيم. شر الناس من هو؟ الذي يسأل بالله ولا يعطي، هذا شر الناس. نعم. باب ما جاء قالته الحديث حسن غريب، يقول الترمذي، وهذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. نعم. باب ما جاء في من سأل الشهادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا القاسم بن كثير المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال إنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أبو عيسى حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني، وفي الباب عن معاذ بن جبل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في من سأل الشهادة، من سأل الشهادة أعطى إياها، من سأل الشهادة ونوى أن يقاتل في سبيل الله لكن ما استطاع، إنما نيته يقول أرجو أن الله يخرجني للكفار أقاتلهم، ينوي هذه النية لكن ما استطاع، فهذا له ولو مات على فراشه له نية المجاهد في سبيل الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا القاسم بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح قال عن سهل بن أبي أمامة بن حنيف بن حنيف. نعم. عن أبيها عن جده أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة من قلبه ناويا يحب أن يقاتل في سبيل الله وأن تكون كلمة الله عليا وأن الله لا يبقي كافر على وجه الأرض ويحب أن يزول الكفر على يديه وأن يقاتل في سبيل الله تكون كلمة الله العليا، ثم مات على فراشه كتب له الشهادة، كتب أنه حصل مقام الشهداء، كتب له أنه نال الشهادة ولو ما قاتل ولو مات على فراشه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آخر حجة حجها قال اللهم يا ربي، وهو مستلق بمنى، اللهم يا ربي ارزقني الشهادة في بلد نبيك. سبحان الله، تعجبون الناس الشهادة في بلد النبي، الشهادة في الجيوش اللي يخرج الجيوش، اللهم ارزقني الشهادة في بلد نبيك يا رب العالمين، فإني مليت الناس وملوني، ملوني الناس وأنا مللتهم، فارزقني يا رب الشهادة في بلد نبيك بعد. فيتعجب الناس منه كيف شهادة في المدينة، ما يصير هذا، فشهادة في المدينة، رزقه الله الشهادة في منبر الرسول عليه الصلاة والسلام جاء أبو لؤلؤة وقتله شهيدا في وهو يصلي بالناس في مدينة الرسول. استجاب الله دعوة عمر. فالشاهد أن الإنسان نوى النية الحسنة وطلب أن الله يرزقه الشهادة وطلب أنه يرغب أن يقاتل في سبيل الله وأن يجاهد في سبيل الله، لكنه ما حصل له هذا فإنه يرزق الشهادة ويكتب له نية الشهادة وإن مات على فراشه. فالإنسان ينوي أن يقاتل في سبيل الله، وأنه لو يستطيع أو يحصل جيوش يخرج يقاتل في سبيل الله فمات فإنه يرزق الشهادة. نعم. يقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم. نعم. وفي الباب عن معاذ بن جبل يشهد لأبي أمامة بن حنيفه بن سالم بن حنيفه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جري عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا مالك بن يخامر قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوى أو سأل ربه أن يقاتل في سبيل الله وأنه إن استطاع أن يقاتل يخرج يقاتل في سبيل الله أو يتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم مات كتبت له أنه قتل في سبيل الله، شهادة القتيل في سبيل الله كتب له أنه شهادة من قتل في سبيل الله. إذا نوى هذا ولو مات على فراشه، إذا نوى بقلبه أنه يحب أن يقتل أن يغزو ويقتل في سبيل الله رزقه الله الشهادة ولو في مكانه ولو في فراشه ولو مات على فراشه. نعم. قال أعطاه الله أجر الشهادة. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح. يقول إذا تمنى أو نوى أو رغب إلى الله أن الله يرزقه الشهادة أعطاه الله أجر الشهادة ولو مات على فراشه. والحديث يقول الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في باب القرض وكذا ثمن وأجر ونحوهما، فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزم قبوله. ذكرنا هذا. ومن اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا فخرجت زيوفا فالبيع جائز ولا يرجع عليه بشيء نصا. ولو من اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا فخرجت زيوفا. يقول الشيخ رحمه الله لو أن إنسان اقترض مثلا 100 ريال ثم باعه شيء، باع هذا المقترض باع المقرض حاجة تسوى 100 ريال تقص خلاص ما يفعل بشيء، صار القرض انتهى، الدين اللي أنا أخذت أعطيتك إياه لأنك خدت مقابله انتهى خلاص تقصينا، أنت أخذت الحاجة ب100 ريال وأنا أخذت من القرض ب100 ريال صح البيع. ما نقول لا هذا الأول قرض ولا يسوى البيع لازم بقبض بقبض، نقول لا ما دام أنا اقترضت 100 ريال واشترى مني مثلا حاجة ب100 ريال تقصينا خلاص انتهى، ما عاد صار هنا قرض والبيع صحيح. نعم. اقترض من رجل دراهم وابتاع منه بها شيئا فخرجت زيوفا، فالبيع جائز ولا يرجع عليه بشيء نصا لأنها دراهمه معيبها عليه. يقول الشيخ رحمه الله لو أن شخصا اقترض دراهم مكسرة أو مزيفة أو شيء من هذا اقترض منه وأعطاه إياها ثم اشترى منه بها بهذه المزيفة أو هذه حاجة من الحاجات ثم أخذها منه فلا شيء عليه والبيع صحيح. ليش؟ لأنك أنت اللي عطيتني هذه المزيف، أنت اللي عطيتني إياها ورديت عليك اشتريت منك حاجة فشيك المزيف رجع عليك. نعم. وله على المقترض بدل ما أقرضه له بصفته زيوفا. انتهى القرض خلاص ما له شيء ما دام اعطاه مزيفات. وشريت انا بحاجه من كتاب، شريت كتاب ب10 أري المزيفه وانا اقترضت من 10 أري المزيفه واعطيته اياه واخذت الكتاب خلاص يجيب مني. قال وحمله في المغني على ما اذا باعه السلعه بها وهو يعلم عيبها، فاما ان باعه في ذمته ثم قبض غير عالم بها فينبغي أن يجب له دراهم لا عيب فيها. عاد عندنا صورتين، الصورة الأولى صورنا والصورة الثانية أنها صارت مزيفة، وأعطاني إياها قرضا مزيفة، وأعطيته إياها شريت حاجة مزيفة، فإن كنت أعلم أنها مزيفة فعلي له قيمته صحيحة، وإن لم أعلم فهذا شيء لا عليه، الكتاب لي والفلوس حقته جاءته ورضي بها أقرضني يا رديتها علينا. ثم لمقترض يردوها عن قرضه ويبقى الثمن في ذمته، وإن حسبها على مقرض من قرضه ووفاه الثمن جيدا جاز. عاد لو حسب المزيفة من قرضه ثم أوفاه صحيحة يعني قصد وجه الله والدار الآخرة لأني ما تعامل بالمزيف جاز. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.